الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنجاوب على الأسئلة الواردة في دروس الخدمة في ظل هذه الظروف الصحية والحجر الذي فرضته الدولة لأجل مصلحة العباد والبلاد. نسأل الله عز وجل أن يدفع الوباء عن بلاد المسلمين وعن سائر العباد والبلاد. يقول السائل: هلا وضحتم أكثر كيف نصلي صلاة العيد إذا كنا جماعة وإذا كنا أفرادا؟ نقول: بالنسبة لمن يكون عنده أهل في البيت فيصلي بهم جماعة ويتقدمهم ويصلي لهم العيد كصلاة العيد تماما، 7 تكبيرات في الأولى غير الإحرام، ثم الفاتحة، ثم يقرأ سورة الأعلى أو ما تيسر، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ويقرأ الفاتحة وسورة الغاشية أو ما تيسر، ثم يسلم، وليس فيه خطبة، لأن الخطبة إنما تكون في الاجتماعات العامة وليست في الاجتماعات الخاصة، ولأن علي رضي الله تعالى عنه ثبت عنه أنه خلف رجلا يصلي بالضعفاء وأمره أن يصلي أمره أن يصلي بهم بدون خطبة. أما إذا كان الإنسان منفردا، طبعا إذا كان جماعة يصلون جماعة، لما ثبت عن أنس أنه صلى جماعة بأهله العيد كصلاة العيد بلا خطبة. أما إذا كان الإنسان منفردا فيصلي 4 ركعات، إن شاء 4 ركعات مثل صلاة الظهر، وإن شاء ركعتين على ما يروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. يقول السائل: أنا طالب الطب أسنان، ونحن في الكلية نستخدم الأسنان الطبيعية للتدريب في المعامل، أسنان مخلوعة تستورد من الخارج أو نجدها في بعض العيادات، نطلبهم عدم رميها لأننا نتدرب عليها، وعادة لا نستخدم الأسنان الصناعية لأنها لا تحاكي الأسنان الطبيعية التي خلقها الله، والأسنان أسعارها غالية جدا، واشترينا عددا كبيرا للتدريب وبقي عندنا أسنان جدا كبيرة تتجاوز قيمته 10,000، هل يجوز لي بيعها للدفعة التي بعدنا بما أنهم يحتاجونها؟ وهل المال الذي سوف أكسبه يعد حراما أو لا؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي مسألة: هل يجوز بيع من فصل عن جسم الإنسان، مثلا شعر الإنسان، ظفر الإنسان، وضرس الإنسان، ونحو ذلك من الأشياء التي انفصل ولا فائدة منها في الإنسان. جمهور العلماء أنه لا يجوز بيع هذه الأشياء، جمهور العلماء أنه لا يجوز بيع هذه الأشياء. أما إذا وجدت الحاجة والضرورة مثل حالتكم هذه، فيجوز للإنسان يشتريه للحاجة والضرورة، ولكن أما البيع فلا أرى جواز بيعها لأنها ليست مما تملك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما المقصود بحديث التمس ليلة القدر آخر ليلة من رمضان كما في صحيح الجامع؟ المقصود بآخر ليلة من رمضان يعني الاستمرارية، عند الإنسان يستمر في التماس ليلة القدر إلى آخر ليلة من رمضان، ولا يقول كما يقول بعض الناس: رأيت ليلة القدر ليلة 21 ثم يترك القيام. ويحتمل أيضا أن يكون هذا الحديث في أحد الرمضانات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات كما هو معلوم، وحينئذ فيحتمل أن يكون هذا في أحد الأعوام، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحد الأعوام بأنها في آخر ليلة من رمضان، والله أعلم. يقول السائل: شريت 4 أراضي في حدود مكة والنية البناء والسكن، واكتشفت بعد الشراء أنه لا يوجد صك عليها، وتعرضت للغش، وإلى الآن أحاول أن أخرج الصك وأبيعه وأشتري سكن في مكان آخر، هل عليهم زكاة علما أني شريته بمبلغ غالي والآن العقار نازل ولا أتى لي بربع المبلغ لأن ما عليه صك، وأحد هذه الأراضي جعلتها وقف والآن لا أعرف كيف أسترجع المبلغ أو لا؟ طبعا بالنسبة للأرض التي جعلتها وقفا ليس لك أن تسترجع، هذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفية. هذا هو الصواب، قول الجمهور أن الإنسان إذا أوقف أرضا فإنه ليس له أن يرجع في هذا الوقف. وأما بالنسبة للأراضي الأخرى فإن كنت عرضتها للبيع ثم لم يأتي لك بمبلغ يناسبك فلم تبعه وحال، وحينئذ فهذه الأراضي من باب عروض التجارة، فإذا حال عليك الحول وأنت قد عرضته للبيع فينبغي عليك أن تقوم سعره بسعر المعروض وليس بسعر الشراء الغالي، فتخرج قيمة الزكاة، والله تعالى أعلم. يقول: شخص يجمع من راتبه كل شهر 1000 أو 2000 وأحيانا 3 في حساب توفير في البنك، ووصل المبلغ إلى 99,000، فما يدري كم المبلغ الذي حال عليه الحول، لأن بعضه جمع حديثا وبعضه قديما، فكيف يخرج زكاته؟ وهل يخرجها في نفس البلد الذي جمع فيه المال أم في بلد آخر؟ بالنسبة للمدخر من الراتب، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا ينظر إلى ما دخل جديدا وما دخل قديما، وإنما إذا حال الحول على هذا المال فإنه يخرج زكاة كل المال الموجود. فمثلا لو كان عند الإنسان 50,000 ريال أو 50,000 جنيه ثم أضاف إلى هذا 50,000 أخرى في آخر شهر مثلا، فإنه يخرج زكاة 55,000. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن ما كان من نماء المال فهو تابع له، كما أن نماء الماشية تابع للماشية ونماء الزرع تابع للزرع، والله تعالى أعلم. وأما بالنسبة لإخراج الزكاة إلى بلد الآخر أو إلى البلد الذي جمع فيه المال، فالأصل أن الإنسان يخرج الزكاة في البلد الذي فيه المال، فإن وجد في بلد آخر أحوج فلا بأس بإخراجه إلى بلد الحاجة، والله تعالى أعلم. يقول: إني إنسان مؤمن بقضاء الله وقدره، ولا تفوتني أوقات الصلاة وكذا قيام الليل، إلا أني أعيش ظرفا قاسيا نتيجة وفاة والدي الأب والأم، فتدهورت حالتي النفسية والمادية جراء معاناتي مع الوالدين قبل الوفاة، وازدادت الأمور سوءا بعد هذا الوباء، ولدي التزامات وعائلة من 4 أفراد، أرشدوني ولكم جزيل الشكر. نقول: الحمد لله أنك مؤمن بقضاء الله وقدره، وتعلم والكل يعلم أن هذه الدنيا دار ابتلاء، فساعة يكون الإنسان فيها سعيدا، وأياما يكون في محنة، وشهورا يكون في عافية، وأياما يكون في مرض، وأحيانا يكون في عز وأحيانا يكون في ذل، فالدنيا دار ابتلاء، وقد جعل الله الأنبياء على هذه الأحوال. فهذا أيوب عليه السلام تلاه الله سنين حتى ذهب ماله وعياله وأهله، فأنت عليك أن تقتدي بالأنبياء وتصبر صبرا عظيما، وتسأل الله عز وجل المعافاة. عليك بأن تكثر لا سيما في هذه الليالي المباركة أن تقول: اللهم نسألك العفو والعافية، فتكثر من هذا الدعاء حتى يعافيك الله ويرفع عنك البلاء، وتبذل الأسباب المباحة شرعا في رفع الأحوال ودفع الأحوال المادية الصعبة التي أصابتك بسبب جراء هذا الوباء. نسأل الله عز وجل يفرج عنك وعن المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل يجوز أن أقول هذه القراءة أحسن من هذه القراءة، تعدد القراءات في الآية؟ نعم، يجوز الإنسان يقول: هذه القراءة في نظري أحسن وهذه القراءة في نظري أحسن، وهذا بناء على ترجيح العلماء. فمثلا الإمام أحمد رحمه الله كان يرجح قراءة أهل مكة، وغيره يرجح قراءة أهل المدينة، وهكذا كل عالم يرجح قراءة على قراءة ويقول هذه أحسن من تلك. يقول: سمعت شيخنا عندما سئل أن الإمام الشافعي كان يختم القرآن 60 مرة في رمضان قال: هذه تخاريف مضى وقتها. سمعت شيخا، ما أدري من هذا الشيخ. على كل حال هذه ليست تخاريف، والإنسان الصادق إذا جلس 5 ساعات 6 ساعات يستطيع أن يختم القرآن كله، إذا رزقه الله جل وعلا بركة في اللسان وبركة في القراءة ومهارة في القرآن وبركة في الوقت، فكيف بالشافعي الذي هو ينظر إلى الصفحة فيحفظها من نظرة واحدة، وليست هذه تخاريف، بل هذه أحوال السلف كلهم وليس الشافعي. لكن لعل هذا الرجل يعني قاس الشافعي على نفسه فغفر الله له. يقول السائل: جاءتني رسالة مكتوب عندي اقتراح، اكتبي أسماء من تريدين الدعاء لهم وإضافة أسماء إخواتك هنا في هذه المجموعة في ورق صغير، وقسم العدد على أيام العشر القادمة، وقومي بسحب العدد عشوائيا لكل ليلة، وجدد النية لعل دعائك يغير حال أحدهم، كما أن الملائكة تدعو لك بالمثل، هل يجوز هذا الفعل؟ هذه من البدع والمحدثات. الإنسان يقول: اللهم اغفر لي ولوالدي ولذريتي ولزوجتي ولإخواني ولأصحابي ولجماعتي، هكذا يعمهم، وإذا أحدهم سأله بالاسم يخصه. أما هذه الأفعال فإنها من الأمور الإضافية في العبادات، نسأل الله أن يكفينا شر البدع. يقول السائل: كتب غريب القرآن عند قراءتها مرة واحدة ما أستطيع استيعاب الآيات ومعاني بعض الكلمات، يعني أنسى، وما يسعني حفظ غريب الكلمات كلها، ما الحل؟ الحل أن نكتب غريب القرآن في طرف حاشية المصحف، أو أن دائما نقرأ في مصحف عليه هامش غريب القرآن، مثلا مصحف في الهامش غريب القرآن للبخاري، مصحف في الهامش غريب القرآن لابن كثير ونحو ذلك. يقول السائل: كم عدد الملائكة التي نزلت في غزوة بدر؟ الله سبحانه وتعالى ذكر أنه جل وعلا أنزل الملائكة، وأخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة الذين أنزلهم في بدر أنهم كانوا كما قال عز وجل في آل في يوم أحد 3000 من الملائكة منزلين، في يوم أحد 3000 من الملائكة منزلين. وأما في يوم بدر فمن أهل العلم من يقول إنهم كانوا 5000 من الملائكة، وهذا الكثرة، هذه الكثرة إنما هو لأجل ماذا؟ لأجل تثبيت المؤمنين. بل إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فذكر أولا 3000 من الملائكة منزلين، ثم ذكر آخرا 5000، وليس هنا تعارض، لأن المقصود أن الله عز وجل أرسل الطليعة 3000 وأمدهم 2000، فصار المجموع 5000، والله تعالى أعلم. يقول السائل: إذا كنا مجموعة أخوات في بيت، أو السائلة تقول: إذا كنا مجموعة أخوات في بيت واحد، هل نصلي صلاة القيام جماعة ولا الأفضل كل واحدة في غرفتها؟ وإذا كنا نصليها جماعة هل أحفظهم للقرآن هي من تأمهم، ولا كل عدد من ركعات على أخت من باب التعاون؟ بالنسبة للأخوات، إذا كنا مجتمعات فالأفضل أن يصلينا قيام الليل جماعة، لأن الجماعة للتراويح ولقيام الليل في رمضان سنة، ومن يتقدمهن يتقدمهن أحفظهن، والله تعالى أعلم. يقول السائل: هل تقرأ الفاتحة في جميع الركعات وقصار السور للركعتين الأولى والثانية سواء كانت صلاة جهرية أو سرية؟ أما بالنسبة للإمام فعليه أن يقرأ الفاتحة في جميع الركعات، ويقرأ ما تيسر من القرآن في الركعتين الأوليين من الفجر ومن الظهر ومن العصر ومن المغرب ومن العشاء. أما في الركعات الأخيرة من الظهر وركعات الأخيرة من العصر وركعات الأخيرة من وركعة الأخيرة من المغرب وركعات ركعتي الأخيرة رتين من صلاة العشاء فليس فيها إلا الفاتحة. أما بالنسبة لمأموم فالمأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام وسورة إذا كان في السرية، ويقرأ الفاتحة فقط إذا كان في الجهرية، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: بالنسبة للمرأة الحائض، حسب ما سمعت من أحد الأخوات الثقات أنه يجوز أن تقرأ القرآن بحائل، ويجوز أن يكون لها نية عبادة القراءة خاصة في الأزمنة الفاضلة، نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. على كل حال، هذا الكلام لا أعلمه. الذي أعرفه أن الأئمة الأربعة يقولون ليس للمرأة الحائض أن تقرأ شيئا من القرآن، لا تتعبد الله عز وجل بقراءة القرآن، وإنما نقول بقول شيخ الإسلام بقول الشوكاني يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عند الحاجة والضرورة، والختمات في رمضان ليست من الحاجة ولا من الضرورة، ويمكن للحائض أن تعوض ذاك بالذكر والدعاء والاستغفار، والله تعالى أعلم. يقول السائل أنا عندي، أو السائل أنا عندي حصالة وأجمع فيها فلوس وهي لأحد الجمعيات، وحاليا هناك حظر، فكيف أوصلهم إياه؟ هل أستطيع عد المبلغ وتبرع اللجنة نفسها عبر التمويل أونلاين؟ ما دام أن هذه الحصالة لأحد الجمعيات فيمكن أنك تتصدقين وتضعين المال في هذه الحصالة، وتكوين بذلك قد دخلت في من يتصدق كل يوم، فإذا انتهى رمضان توصلين الحصالة للجهة التي أخذت منهم هذه الحصالة. يقول السائل هل الأم التي تلد ولدا من الزنا هل هذا الولد أخ من الأم لأبنائها من زوجها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الذي عليه الجمهور أن ولد الزنا يعتبر ولدا، ولد الزنا يعتبر ولدا بالنسبة للأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. الفراش المقصود به الأم، والمقصود به فراش الزوجية، فراش الأم، فالولد هذا ينسب إلى الأم ولا ينسب إلى أبيه من الزنا، وحينئذ فهو أخ لأولاد تلك المرأة من الزواج الصحيح، يكون أخوهم من الأم، يكون أخوهم من الأم، والله أعلم. يقول السائل بالنسبة لمن كان عنده بشرة دهنية خاصة في وجهه ورأسه ويده هل يصح وضوءه وغسله؟ وإذا أصابت النجاسة يده مثلا وغسل لكن ما زالت المادة الدهنية باقية، هل هذا يضر أم تكفي غلبة الظن على إزالة النجاسة مع بقاء المادة الدهنية؟ من كانت بشرته دهنية فإن مجرد إمرار الماء كاف، أما الدهن فإنه لا يؤثر في الوضوء ولا في الغسل ما دام أن الدهن من ذات البشرة، وإنما يضر إذا كان الدهن من أمر خارج عن البشرة، فحينئذ لا بد من إزالته والوضوء أو الغسل. يقول السائل رجل يعمل في الكويت وعنده أرحام فقراء في مصر وعنده جيران أيضا فقراء ويريد يعطاهم زكاة الفطر، هل يجوز له نقل زكاة الفطر؟ نعم، ما دام أنه من أهل مصر ويعيش في الكويت فهو مخير في أن يخرج زكاة الفطر في الكويت، وإذا رأى فقراءه الأقارب هناك أو فقراءه الجيران أحوج فله أن ينقل زكاة فطره إلى بلده في مصر، والله تعالى أعلم. يقول المؤذن الذي يسكن في سكن المسجد مع أهله ويريد الاعتكاف أين يتناول طعام الإفطار والسحور، في بيتي مع أهلي وأولادي أم في المسجد؟ لا، يتناول الإفطار في المسجد في مكان الاعتكاف، يتناول الطعام في المسجد في مكان الاعتكاف، والله تعالى أعلم. يقول السائل نحن 5 أفراد ونخرج زكاة الفطر وحسبناها وجدناها 3 كيلو رز و3 كيلو فول ومثلهم تمر ومثلهم عدس وأخرى، هل من الممكن نخرج مثلا للفرد 0.5 كيلو عدس وكيلو رز ولا لا يجوز؟ الحقيقة ما فهمت السؤال. على كل حال ما دمتم أنتم خمسة أفراد فأنتم مخيرون، كل فرد يجوز له أن يخرج ما شاء، إما أن يخرج صاعا وهو 3 كيلوات أو 2.5 كيلو من الرز أو صاعا من العدس أو صاعا من الفول، كل واحد منكم مخير. أما أن الأحد الناس يخرج نصفه تمرا ونصفه مثلا برا ونصفه عيش ورز ونصفه فول مثلا، فهذا لا أعلم أنه ورد عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فينبغي أن الاتباع، ولكن كل واحد ينوع ما في بأس، أما حصة الواحد تنوع لا. يقول في سؤاله الثاني هل يجب أن يخرج الصاع بأكمله لفرد واحد أو ممكن تجزئته بين أفراد عدة من المستحقين؟ بالنسبة للصاع يخرج لفقير واحد، وأما إذا كان أكثر من صاع فيجوز أن ينوعه. يقول: هل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير من أذكار الصباح فقط أم من أذكار الصباح والمساء؟ وإذا لم تكن من أذكار المساء هل عليه شيء إذا قال؟ المعروف أن هذا من أذكار الصباح، ولو قاله الإنسان في أذكار المساء أحيانا لا بس، أما أن يستمر عليه فهذا ليس من أذكار الصباح، والله أعلم. يقول معكم الأخ أبو فجر عبد الفتاح الصومالي الكندي، ورد عليه هذا السؤال: وما حكم أخذ عروض الاسترداد النقدي في بطاقة الائتمان المغطاة؟ بمعنى أن شركات هذه البطائق يعطون مكافآت إذا أكثر حامل البطاقة من الشراء عن طريق هذه البطائق، فيعطي الرجل نسبة 1% لكل شراء قام به عن طريق هذه البطائق، علما يا شيخ للرجل مبلغ في الرصيد ما يغطي قيمة البطاقة. إذا كانت هذه البطاقة في الأصل لا يتحمل وليس فيه ربا، فهذه العروض الاستردادية لا بأس بها، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.